الحصرية على شبكة أذواق الإعلامية. أنا لا جيت بأوصف لك شعوري حرت ما أدري كيف كثير أشياء تجعلني أفكر فيك وأتأمل حنانك طيبتك حتى هذاك الطبع مو تزيد حروفك والحكي لا جاء من شفاهك يكون أجمل. إلى من غبت عن عيني يلازمني كثير الطيف أجس باك مدى منك بعيني دايم الأمثل بعيني دايم الأمثل بعيني دايم الأمثل. أنا لا جيت بأوصف لك شعوري حرت ما أدري كيف كثير أشياء تجعلني أفكر فيك وأتأمل حنانك طيبتك حتى هذاك الطبع مو تزييف حروفك والحكي لا جاء من شفاهك يكون أجمل. سكنت القلب وإحساسه وصرت بداخلي تعريف يوضح صورة الخاطر لمن هو دايم يسأل تعال وشوف في قلبي غرام للأبد ما شيف كتمت داخلي فرحة دخيلك خلها تكمل دخيلك خلها تكمل. أنا لا جيت بأوصف لك شعوري حرت ما أدري كيف كثير أشياء تجعلني أفكر فيك وأتأمل حنانك طيبتك حتى هذاك الطبع مو تزييف حروفك والحكي لا جاء من شفاهك يكون أجمل. سعادة خافقي تكبر بذكرك وانت عندي الكيف إذا زاد حزن فيني تجيني خيره يرحل تجيني خيره يرحل تجيني خيره يرحل. أنا لا جيت بأوصف لك شعوري حرت ما أدري كيف كثير أشياء تجعلني أفكر فيك وأتأمل حنانك طيبتك حتى هذاك الطبع مو تزييف حروفك والحكي لا جاء من شفاهك يكون أجمل. رفيق البال لا تبعد أبيك الظل وقت الصيف وأبيك الشمس في بردي وأبيك تكون لي منهل وأبي منك تعاهدني عهد ما خالط تحريف نخلي صفحة الأمجاد تبقى خير مستقبل وتبقى خير مستقبل. أنا لا جيت بأوصف لك شعوري حرت ما أدري كيف كثير أشياء تجعلني أفكر فيك وأتأمل حنانك طيبتك حتى هذاك الطبع مو تزييف حروفك والحكي لا جاء من شفاهك يكون أجمل. أنا وإن جارت الدنيا علي وشفتنا تكليف أبصبر إيه أنا أبصبر عليها ماني مستعجل. أنا وإن جارت الدنيا علي وشفتنا تكليف أبصبر إيه أنا أبصبر عليها ماني مستعجل. أنا لا جيت بأوصف لك شعوري حرت ما أدري كيف كثير أشياء تجعلني أفكر فيك وأتأمل حنانك طيبتك حتى هذاك الطبع مو تزييف حروفك والحكي لهجة من شفاهك يكون أجمل. أنا لاجيت بأوصف لك كثير الشوق ما أدري كيف يحير البال ما يدري وحرفة منكم يخجل وحرفة منكم يخجل وحرفة منكم يخجل. رفيق البال كلمات وآداء دايود الخلف، ألحان غازي الحماد، الهندسة الصوتية والتوزيع عمر الويش.